ألا التقط وعلو كذلك التقط هذا نسميه علو ما لا نسري أي بالنسبة لنا هذا عال علينا لكن بالنسبة هناك أشياء فوقه هو هي ما لا أعلى وأرفع ما لا منه. قال سواء كان فوق الأفلاك هذا هو العلو ما لا فوق الأفلاك المطلق هذا هو العلو المطلق سواء كان العلو فوق الأفلاك أي فوق جميع المخلوقات. قال سواء كان فوق الأفلاك وهذا هو علو الرب أو تحتها أو يعني كان العلو نسبي أو كان العلو نسبيا. قال تعالى فلينظر بسبب إلى السماء ما المراد بالسماء في هذه الآية؟ الأكثرون على أن المراد بالسماء السقف أي فلينظر على سقف بيته ماذا حبلا ثم ليقتنق به ثم ليقطعه. قالوا الأقال الأكثرون على أن المراد في هذه الآية السأل السماء هو سقف ما لا سقف البيت سواء السماء هذا السماء الذي هو السقف هل هناك شيء فوقه؟ نعم السماء فوقه وكذلك غيره من الأفلاك فوقه إذا هو تحت ماذا؟ تحت الأفلاك إذا هذا السقف سقف البيت إذا هو علو وعلو ماذا؟ نسبي. واضح هذا الكلام يا أخوة؟ إن العلو على قسمين إما أن يكون علوا مطلقا ليس فوقه شيء وإما أن يكون علوا نسبيا فوقه ماذا؟ فوقه أشياء. فالعلو المطلق هو علو الرب أمنتم من في السماء أمنتم من في السماء هذا هو العلو المطلق إن فسرت السماء بمعنى العلو. وهناك كذلك علو ماذا نسبيا كعلو ماذا كعلو كماذا العلو الذي يقال له السقف بمعنى السماء فالسماء ها هنا أطلقت وأريد بها ماذا السقف والسقف فوقه سماوات وفوقه الشمس وفوقه القمر وفوقه ماذا غيره من ماذا من الأفلاك فإذا نسميه علو ماذا علوا نسبيا. قال سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فلينبت بسبب إلى السماء وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ما المقصود بالسماء في هذه الآية؟ السحاب لأن الأمطار إنما تنزل من ماذا؟ من تراكم السحاب فالسحاب الآن هل هي علو علو مطلق أو علو نسبي؟ علو نسبي. قال ولما كان قد استقر بنفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء إنما أرادت العلو مع عدم تخطيطه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها وهو العلو ماذا؟ المطلق. فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا ان يكون هناك ضرب وجودي يعني ذات الشيء يحيط به اي يحيط بالله تعالى اذ ليس فوق العالم شيء موجود الا الله. كما لو قيل ان العرش في السماء فانه لا يقتضي ان يكون العرش في شيء اخر موجود مخلوق وانما العرش هو نهايه العالم وما بعده فالله تعالى هو الذي ما لا فوق العرش. قال هذا المعنى الثاني للسماء. واذا قدر ان السماء المراد بها الافلاك كان المراد انه عليها كما قال ولو صلبنكم في جذوع النخل ما تأويل الآية على جذوع النخل. اذا فسرنا السماء في الآية أأمنتم من في السماء وقلنا المراد بها الافلاك الشمس القمر السماء الى غير ذلك فنفسر في بمعنى ما لا بمعنى على وهذا وارد في الكتاب وفي السنة وفي كلام ما لا وفي كلام العرب. قال ولو ضلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل لأن التضليل إنما يكون عليها لا فيها. قال فسيروا في الأرض يعني ماذا كما قال الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني يناظر هؤلاء قال إذا كانت في بمعنى يعني بمعنى الضربية فمعنى فسيروا في الأرض أي أن نصير زودا نسير ماذا في الأرض نصير زودا نسير ماذا في الأرض وإنما في بمعنى ماذا بمعنى على أي فسيروا على ماذا على الأرض. قال وكما قال فسيحوا في الأرض ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه إذا كان الإنسان على قمة الجبل ويقال ماذا؟ فلان على الجبل، ويقال فلان في ماذا؟ في الجبل. إذا قيل فلان في الجبل بمعنى على ماذا؟ على الجبل. وكذلك العرب تقول لأنزلن في أبيك، لأنزلن في أبيك بمعنى لأنزلن على أبيك. إلى هنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى عليه، قال القاعدة الخامسة، قال أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، يعني أن الله تعالى أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذه الأمور نعلمها من وجه دون وجه، فنعلم معانيها ولا نعلم الكيفية، ولا نعلم الكيفية. فهذه القاعدة أراد بها الشيخ رحمه الله عليه الرد على فرقة من الفرق، وهي المفوضة، وهي المفوضة الذين يقولون لا نعلم معاني ما خاطبنا الله تعالى به، وإنما علينا أن نؤمن بالألفاظ دون المعاني. وقد سبق أن هذه الفرقة على المسلمين شر الفرق، وأن كذلك شرها فتحت أبوابا للفلاسفة وماذا غيرهم الذين يطعنون في الأنبياء وفي كذلك القرآن وفي كذلك ما جاء به الأنبياء من السنن. وألا لا شك أن التصوير ينقسم إلى قسمين، التصوير ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون التصوير يتعلق بالمعنى، وإما أن يكون التصوير يتعلق بالكيفية. فإذا فوضت المعنى فهذا مذموم، لأن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي ونحن عرب، ولا شك أننا نفهم المعاني. وأما التصوير الآخر وهو تصوير الكيفية فهذا هو الواجب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يفوضون الكيفية، أي يجعلونها إلى الله. لا نعلم كيف علمه ولا كيف سمعه ولا كيف كذلك قدرته إلى غير ذلك، ولكنه عظيم قدير. وكذلك هذا النوع من الكيفية هي لله تعالى ثابتة، ولكن عندنا ماذا؟ لا نعلمها، عندنا لا نعلمها. أما المعاني فمن نفاها فهو ماذا؟ نوع من النفي المذموم المحرم الذي يفضي إلى ما يفضي إليه، كما سبق بيانه في باب ماض أنه يفتح بابا للفلاسفة وغيرهم للطعن في هذا القرآن وكذلك في الرسول وكذلك بما جاء به الرسل، حيث يقولون بأن فيلسوفا واحدا خير من 100 نبي، خير من 100 نبي، لأن الفلاسفة عرفوا المعاني وتكلموا بالمعاني وأتوا بالأدلة العقلية التي ما استطاع الأنبياء ماذا؟ معرفتها. الأنبياء أنفسهم ما استطاعوا أن يعرفوا تلك المعاني، فهم إنما آمنوا بالألفاظ دون المعاني. فالشيخ رحمه الله عليه قرر هذه القاعدة لرد على هؤلاء، فنحن نعلم ما خطبنا الله تعالى به من وجه، ولا نعلم من وجه آخر. فالذي نعلمه هو المعاني، والذي لا نعلمه هو ماذا؟ الكيفية. قال أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتدبر لا شك أنه يقع بمعرفة ما لا المعاني، وإذا كان التدبر لا يقع إلا باللفظ فما الفرق بين لغة الأعاجم وبين لغة العرب؟ قال أفلم يتدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وغلبها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. اختلف العلماء في الوقف على هذه الآية، فمنهم من وقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ومنهم من وقف على العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فاختلفوا في ذلك والراسخون في العلم فاختلفوا في ذلك على هذين القولين. فمن قال بالوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله فإن كلمة التأويل لا معنى، ومن وقف على العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فهذا له ماذا؟ معنى آخر. فالتأويل إذا وقفنا على لفظ الجلالة معنى التأويل الكيفية، معنى التأويل الكيفية، وما يعلم تأويله إلا الله أي وما يعلم كيفيته إلا الله. ومن قال ماذا بأن الوقف على العلم فجعل الواو التي بين ماذا الله والراسخون جعلها واو العطف، جعلها واو العطف، وقال الراسخون معطوف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فجعل التأويل بمعنى غير الكيفية وهو المعاني، وهو المعاني وما يعلم معانيه إلا الله والراسخون في العلم. فلا شك بأن باختلاف الوقف يختلف معنى التأويل، يختلف معنى التأويل. فإذا جعلنا الوقف على لفظ الجلالة فإن معرفة الكيفية لا تكون إلا لله، فإن معرفة الكيفية لا تكون إلا لله. وأما الراسخون فلا يعلمون الكيفية، لا يعلمون الكيفية لكن يكلون العلم إلى الله تعالى. والراسخون الواو في الوقف على لفظ الجلالة الواو واو استئنابية، الواو واو الاستئنابية. والراسخون مبتدا، والراسخون مبتدا. ومن جعل الماذا على أن التأويل هو معرفة المعاني قالوا الواو عاطفة والراسخون معطوف على لفظ الجلالة، لأن الراسخين ويعلمون المعاني، يعلمون المعاني لأنهم تميزوا وخصوا بالرسوخ، وهذا دليل على معرفتهم للمعاني. قال وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعلم أحد بكهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ما هو التفسير الذي لا يعلمه إلا الله؟ الكيفية. فعلى هذا يكون قراءتنا لا الوقت. قال من ادعى علمه فهو كاذب، وهذا الأثر جاء عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا ولا يصح المرفوع ولا الموقوف، وضعف ذلك الشيخ رحمه الله عليه كان في تحقيقه لتفسير ابن كثير. قال وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين للعلم يعلمون تأويله. إذا هذا على ماذا؟ على الوقت على لفظ الجلالة أم الوقت على العلم؟ على العلم، لأن الراسخين إذا علموا تأويله يحمل التأويل على ماذا؟ على الكيفية أم على المعاني؟ على المعاني. إذا هذا على الوقت على ماذا؟ على العلم. قال وقد قال مجاهد عرضوا المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته، اقف عند كل آية واسأله عن تفسيرها. وهذه العربات هي ثلاثة، جاءت في بعض الآثار انه عرض المصحف على ابن عباس ثلاثة عربات، وهذا هو الصحيح رواه ابن كعب وغيره. وأن رواية عرضت المصحف على ابن عباس 30 عرضة فهذا لا يصح، كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار. قال ولا منافاة بين القولين، أي الذين جعلوا الوقف على لفظ الجلالة فجعلوا التأويل بمعنى الكيفية، أو الذين ماذا وقفوا على العلم وجعلوا التأويل بمعنى المعنى. قال ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن رفع التأويل قد صار بتعدد الإصطلاحات مستعملا في ثلاثة معالم. أحدها هو إصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو فرق اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، يعني بأن التأويل الذي يستخدمه الأصوليون والفقهاء وهو الذي كذلك يستخدمه المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم هو بمعنى فرق اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا الفرق وهذا الترك أي ترك الراجح والأخذ بالمرجوح لا بد أن يكون له قرينة، لا بد أن يكون له قرينة، فإذا عدمت القرينة فلا شك أن ذلك التأويل صار هو التحريف، صار هو التحريف. فالذين يقولون اليد بمعنى النعمة بل يدان مبسوطتان قالوا اليد هاهنا بمعنى النعمة، لا شك أن ظاهر اللفظ وراجح اللفظ هو أن اليد ماذا تستخدم أو تستعمل أو تفهم على ظاهرها، على ظاهرها اللفظ بالله تعالى، ولا نقول بالمعنى المرجوح وهو أن اليد بمعنى النعمة. نعم اليد تأتي في لغة العرب بمعنى النعمة، لكن علينا أن نأتي بالراجح ونستعمل الراجح حتى يعرفه طالب أو دليل أو قرينة عن راجحه إلى مرجوحه، فنأخذ بالمرجوح ونترك الراجح. فالتأويل الصحيح الذي هو فرق اللفظ عن راجحه إلى مرجوحه بقرينة لا بد له من ثلاثة شروط، لا بد له من ثلاثة شروط حتى يكون تأويلا صحيحا. الشرط الأول أن تكون ثم قرينة ثابتة لراجعه، سواء كانت تلك القرينة في النص أو كانت خارج النص. مثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فقوله تعالى أتى هذا فعل ماض، هذا فعل ماض دال بظاهره على أن ذلك الأمر قد أتى وهو البعث والمعاد. أتى أمر الله هذه إلى هنا نعلم بأن الأمر ذلك البعث والمعاد قد أتى وتحقق، لكن العلماء يقولون ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المعنى، بل يجب أن ننتقل إلى المرجوح وهو أن الله تعالى أخبر في الماضي لقوة تحقق المعاد والبعث. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك في نفس الآية أتى أمر الله ماذا قال؟ فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه، دليل على أن الله أخبر بالماضي لقوة تحقق ذلك الوعد، لقوة تحقق ذلك الوعد وأنه آت آت لا محالة، فبذلك قال فلا تستعجلوه، فهذا دليل على أنه لم يقع بعد ولكن لا شك في وقوعه فأخبر عنه بالماضي. وارحل إن شاء الله. إذا انتقلنا من المعنى المرجوع من المعنى الرابع إلى المرجوع لوجود صارف وقرينة ودليل من نفس النص. مثال القرينة الخارجة عن النص مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة متى تقع؟ هل تقع بعد قراءة القرآن أم قبل قراءة القرآن؟ نتذكر معنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظنوا ماذا؟ بعد القراءة، بعد القراءة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا كان يعمل به بعض التابعين وحكي عن أبي هريرة أنه كان يستعذ بالله بعد قراءته للقرآن، هذا هو الظاهر وهذا هو الراجح، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أنه كان يستعيذ ثم كان يقرأ ثم كان يشرح بماذا؟ بالقراءة، فهذا طارق وقرينة ودليل على أن العمل بالمرجوح أولى من العمل بالظاهر الراجح، فهذا التأويل مستطاع وجاهز وليس بمذموم لأن الدليل والقرينة والصارف موجودة، فلهذا نعمل بذلك الدليل الصارف والقرينة ونترك الظاهر الراجح. هذا الشرط الأول، أن تكون ثم قرينة صارفة، إما أن تكون متصلة بالنص أو تكون منفصلة عن النص، نعمل بالمرجوح ونترك الراجع. ماذا الشرط الثاني؟ هو أن يكون لذلك التأويل ماذا؟ أن يكون ذلك التأويل قابلا في اللغة، يكون قابلا في اللغة. فإذا طرف طارف نصا من النصوص على غير وجه من اللغة فهذا تأويل باطل، بل لابد أن يكون الصرف له وجه واعتبار ومقابلة في لغة العرب. كذلك من ماذا الشروط التي شرط في التأويل الصحيح؟ ألا يكون لذلك التأويل، ألا يكون له عارض مقاوم آخر. فإذا وجد العارض المقاوم الآخر لذلك التأويل عملنا بالمقاوم المعارض وتركنا ذلك التأويل الذي تأوله المتأول. إذن هذه ثلاثة شروط لابد أن تكون موجودة في التأويل الصحيح، وهو صرف اللفظ والنص عن ظاهره المرجوح الراجح إلى المرجوح. فهذه الثلاثة شروط: الأول أن تكون ثم قرينة سواء كانت متصلة بالنص أو منفصلة عنه، الثاني أن ماذا يكون قابلا في اللغة، الثالث أن ينعدم أو ألا يكون هناك مقاوم معارض مقاوم آخر لذلك التأويل. قال أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. إذا وجدت كلاما ماذا أو نصا أو عبارة اختلف فيها، فيقول أحدهم يجب تأويل النص والآخر يقول لا يجب تأويل النص، فاعلم بأن التأويل المراد هنا هو ماذا؟ التأويل الذي هو بمعنى صرف النص من الراجح إلى ماذا؟ إلى المرجوح. قال في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم؟ كذلك إذا سمعت قال يقول هل التأويل محمود أو مذموم، فعليك أن تحمل معنى التأويل على المعنى الأول الذي هو الصرف. قال وحق أو باطل، هذه العبارة كلها هي المناقشة بماذا؟ في التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. قال والثاني أي من معاني التأويل، قال أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين بالتفسير، يعني عبارتهم واختلف علماء التأويل. إذا قال أحدهم اختلف علماء التأويل كابن جرير وغيره ممن يستعمل التأويل بمعنى التفسير، فنحمل التأويل هنا بمعنى التفسير. ويكثر ابن جرير الطبري في تفسيره قوله تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، فالتأويل هنا في تفسير ابن جرير محمول على المعنى الثاني الذي هو بمعنى ماذا؟ التفسير. وهذا هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فالتأويل هنا ليس هو الصرف بل هو التفسير. قال ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره أي ابن مجاهد يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر يعني ماذا مجاهد، فإذا ذكر لعله ذكر فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره، فالتأويل هنا يحمل على معنى التفسير. إذا قيل بأن مجاهد يعلم متشابه هذه الأمور ويعلم تأويلها فنحمل التأويل هنا بمعنى التفسير. قال الثالث من معاني التأويل، ما المعنى الأول من معاني التأويل؟ الراجح إلى المرجوح، إلى المرجوح بثلاثة شروط. الشرط الأول قرينة. الثاني الشرط الثانية طيب الثالث ها ألا يوجد مقاوم أو معارض آخر. طيب المعنى الثاني ها بمعنى التفسير والمعنى الثاني مستخدم في الشرع وأما الأول فليس بمستعمل في مستخدم بالشرع. قال الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله أي حقيقته ووجوده يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه يعني بأن التأويل الذي هو ثالث هو بمعنى الحقيقة هو بمعنى الحقيقة. وهذا التأويل ينقسم إلى قسمين إما أن يكون تأويل الطلب وإما أن يكون تأويل الخبر إما أن يكون تأويل الطلب وإما أن يكون تأويل الخبر. فإذا قال قائل جاء أبوك فذهبت إلى البيت فرأيت أباك فرؤيتك لأبيك هو تأويل قول القائل جاء أبوك يعني حقيقة جاء أبوك هو أنك لما رأيته واقعا ومشاهدة وحقيقة ذلك هو تأويل المخبر جاء أبوك. وكذلك إذا قال قائل طلعت الشمس فإذا رأيت الشمس ورأيت طلوعها فتقول هذا تأويل قول القائل طلعت ماذا الشمس. فوجود شيء حقيقة ومشاهدته هو تأويل الخبر هو تأويل ماذا الخبر. وكذلك الطلب إذا قال لك قائل قم أو قال لك قائل امشي فمشيت فالراعي لك يقول فلان الذي هو الماشي يتأول قول القائل امشي فتحقيقك للمشي ووجودك للمشي هو ماذا هو ذلك التأويل لذلك الطلب. فالتأويل هذا هو الذي بمعنى الوقوع والمشاهدة. فإذا أخبرك مخبر أو طلب منك طالب بفعل ثم وقع ذلك الخبر أو أوقعت ذلك الطلب فوقوع ذلك الشيء هو تأويل ذلك الطلب أو ذلك ماذا الخبر. فهذا التأويل هو بمعنى وجود الشيء حقيقة بالشاهد. فالله تعالى أخبرنا بما سيقع في المعاد وبما سيقع في البعث. فإذا رأينا ذلك بأعيننا مشاهدة نقول هذا هو التأويل ما أخبرنا الله تعالى به بأنه سيقع. واضح إن شاء الله هذا الكلام. طيب قال فتأويل ما بالقرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه أي ما سيقع في ذلك اليوم الذي سيقع هو تأويل تلك ماذا الأخبار. قال مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وأخوته أخوته بالكسر هي لغتان يقال أخوته ويقال إخوته بالضم والكسر. قال لما سجد أبواه وأخوته وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا يعني رأى في المنام تلك الرؤيا فلما رآها حقا وواقعا قال هذا هو حقيقة ما رأيته بماذا في المنام. فوجود تلك ذلك المرئي هو ماذا هو تأويل ذلك المرئي. قال فالتأويل إن شاء الله واضح هذه المعاني الثلاثة واضحة إن شاء الله. نمشي ها طيب إلى هنا إن شاء الله. رحمه الله تعالى تتاويل. قال فالتأويل الثاني الشيخ رحمه الله عليه يفرق الآن بين التأويلين التأويل الثاني والتأويل الثالث ما الفرق بينهما. قال فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. إذن هذا الفرق بين التأويل الذي بمعنى التفسير والتأويل الذي بمعنى الحقيقة. وخلاصة كلام الشيخ بأن التأويل الذي بمعنى التفسير هو يكون مستقره الذهن، يكون مستقره الذهن. فمعرفة المعاني وتدبر المعاني ومعرفة العلل والأدلة هذا لها وجود ماذا ذهني. وأما التأويل الذي هو بمعنى الحقيقة فهذا وجوده أي في الشاهد، هذا وجوده بماذا في الشاهد. فإذا قال قائل طلعت الشمس فرأيت الشمس بعد ذلك، فتحقق هذا بالشاهد هو تأويل ماذا ذلك الكلام. فالتأويل الذي بمعنى الحقيقة هو ما كان خارج الذهن أي أنت تراه، فهذا هو تأويل ذلك الخبر أو الطلب. وأما التأويل الذي بمعنى التفسير فهذا وجوده أي في الذهن، هذا وجوده في الذهن. فتدبر المعاني ومعرفة المعاني وكذلك العلل والأدلة هذا مكانها لا يضع في الشاهد، وإنما هو مكانه في ماذا في الذهن. قال فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها، ومنه أي من التأويل الثالث الذي هو من قسم الطلب، قال ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن الذي هو قال تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. فالاستغفار هنا طلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع ذلك الطلب ويقول في ماذا في سجوده اغفر لي. فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع حقيقة ماذا واستغفره، اوقعه فماذا فاستغفر. قال وقول سفيان ابن عيينة السنة هي تأويل الامر والنهي، السنة هي ايقاع الامر والنهي، يعني التأويل هنا بمعنى الحقيقة. التأويل في قول سفيان بن عيينة تأويل الأمر والنهي هو بمعنى الحقيقة أي بمعنى الامتثال والإيقاع. قال فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، يعني إذا أوقعت الفعل فذلك هو ماذا هو تأويل الطلب، وإذا كذلك رأيت الشيء في الخارج فهو تأويل ماذا الخبر. قال فإن نفس الفعل المأمور به يعني في الخارج والشاهد هو تأويل الأمر به. إذا قال لك قائل قم أو قال لك امشي فأوقعت ذلك المأمور به فهذا ماذا الوقوع هو تأويل ذلك ماذا الطلب. قال ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، إذا قال لك قائل جاء أبوك ثم رأيت أباك حقيقة فرؤيتك لأبيك في الخارج والوجود ماذا الشاهد يكون بذلك هو تأويل قول القائل يا أبوك. قال والكلام خبر وأمر يعني طلب، ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل أي أعلم بالحقيقة من أهل اللغة كما ذكروا ذلك أي ذكروا الفقهاء في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه، يعني اشتمال الصماء الذي جاء الحديث بالنهي عنها. فاختلف أقوال العلماء في ذلك، فما معنى اشتمال الصماء؟ فبعضهم يقول اشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب ولا يرفع منه جانبا ولا يترك له فتحة ليخرج يده فهذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني قالوا اشتمال الصماء هو أن يلبس ثوبا واحدا ليس عليه غيره ثم يرفع أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتنكشف عورته، هذا تأويل، والأول تأويل آخر. الفقهاء يقولون بالثاني واللغويون يأخذون الأول فيقولون هو أن يقلل الفقهاء يقولون هو أن يقلل جسده أن يدخل جسده في الثوب ولا يرفع منه جانبا ولا يفتح له فتحة حتى يخرج ما لا يده. فقالوا ما العلة من النهي عن اشتمال الصماء؟ قالوا العلة أنه إذا واجه شيئا مخيفا لا يستطيع أن يزيله ولا يستطيع كذلك الاحتراز منه، فلا يستطيع أن يخرج يده ليدفع ذلك الشيء الذي أخافه أو الذي واجهه. والقول الثاني بأنه اشتمال الصماء هو أن يشتمل ثوبا واحدا وليس عليه غيره، أي ليس تحته ثوب آخر، فإذا رفع أحد جانبيه على منكبيه انكشفت ماذا؟ عورته. فقال الفقهاء بهذا القول، وقالوا العلة من النهي ليس هو ما قال اللغويون، وإنما العلة الحقيقية هو انكشاف ماذا؟ العورة، لأنه إذا اشتمل ثوبا واحدا وليس عليه غيره، أي لم يلبس في داخل ذلك الثوب لباسا آخر، فإنه إذا رفع أحد جانبه إلى منكبيه فلا شك أن العورة تظهر. فقالوا إذا العلة من النهي عن اشتمال الصماء هو انكشاف ماذا؟ العورة. وقول الفقهاء هو أفضل وأحسن من قول ماذا؟ اللغويين. لماذا؟ لأن الفقهاء أعلم بالتأويل، أي أعلم بحقيقة الأمر والنهي وما سبب وما العلة والسبب في ذلك الأمر وفي تلك ماذا؟ العلة. يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع الأقراص وتبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. أهل الفلاسفة يعلمون بأحوال أصحابهم، وأهل النحو يعلمون بأحوال أصحابهم، وهكذا أصحاب الطب يعلمون بماذا أحوال أصحابهم ما لا يعلمه غيرهم. فالفقهاء يعلمون مقاصد الشريعة أحسن من ماذا؟ من اللغويين. قال ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر، لأن الخبر علينا تصديقه، علينا أن نصدق بذلك، والنهي نبحث عن ذلك، فإن وجدنا كان كذلك وإلا اكتفينا بالنهي واكتفينا بما لا بالأمر ولا نبحث عن العلة. وأما الخبر فلا بد أن نصدق به، فالله تعالى أخبر بأن له أسماء وصفات وكذلك أفعالا، فعلينا أن نؤمن بذلك، وهذا من باب ماذا؟ الخبر، فهذا يجب علينا الإيمان به، وكذلك ما أخبرنا عن اليوم الآخر هذا مما يجب الإيمان به. وأما الباحث في العلل والحكم يكون في الأوامر وفي ماذا؟ وفي النواهي. قال إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل وهذا لا يعلمه إلا من؟ إلا الله تعالى، لكن نحن عندنا الخبر، وأما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله. قال وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد، أي ما سيكون يوم القيامة من الوعد وهو الخير والوعيد وهو الشر، هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، هو نفس تحقق الوعد والوعيد. قال ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، يعني إذا اختلفت هذه الأمور وهي المخلوقة التي توجد في الدنيا والآخرة فاختلاف صفات الله تعالى وكذلك أسمائه وكذلك أفعاله وذاته عن صفات وأفعاله وأسماء المخلوقين من باب ماذا؟ من باب أولى. قال فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أي من حيث اللفظ والمعنى ماذا؟ العام. قال ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. قال والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، كما الله تعالى أخبر بما في الجنة بأن فيها اللبن والعسل وغير ذلك، فلا نعلم ذلك إلا لما كان عندنا من تلك الأسماء ومن تلك الحقائق الخاصة في الدنيا. فلهذا الله تعالى أخبر بهذه الأمور بأنها كذلك في الجنة، لكن الفارق موجود، الفارق موجود بين ما في الدنيا وما في ماذا؟ الآخرة. وكذلك أسماء الله تعالى وكذلك صفاته وأفعاله بالنسبة لأسماء وصفات المخلوقين. قال والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها أي بالأسماء ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق. ما هو الفارق بين أمور الآخرة وأمور الدنيا؟ ما الدليل على الفارق؟ أعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت، الحديث كذلك آية قول ابن عباس وهو ما في كذلك من القرآن ما أخفي من قرة أعين. طيب والفارق الذي بين أسماء الله وصفاته الدليل ليس كمثل شيء كذلك ولله المثل الأعلى كذلك هل تعلم له سميع. قال مع العلم بالفارق المميز وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، أي التي ما شاهدناها بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل أي من الحقيقة، التأويل هنا بمعنى الحقيقة الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم، وبعض المحرفة يجعلون بدل معلوم مذكور، يقول بأن الإمام مالك قال الاستواء مذكور، وهؤلاء هم المفوضة، هؤلاء هم المفوضة، لأن هذا حج عليهم. الاستواء معلوم أي معلوم في اللغة، معلوم معناه، والمفوضة لا يثبتون المعاني فيحرفون قول مالك، فقول مالك فيقولون الاستواء مذكور، ولكن قال أهل العلم لأن هذا ليس بنافعهم، فإن الأمر واللفظ المذكور في القرآن لا بد أن يكون معروف ماذا؟ معروف المعنى. قال والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله، أي قبل مالك، قاله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. وكما سبق بأن سند الإمام مالك وكذلك ربيعة صحيح، وجاء عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا، وقال شيخ الإسلام لا يصح من ذا ولا لا يصح الموقوف ولا المرفوع. قال فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول، فكيف علمنا الاستواء وأنه بمعنى الارتفاع؟ لا شك بأن الله تعالى خاطبنا بأسماء هي معروفة لدينا، هي معروفة لدينا، فخاطبنا بأنه يستوي على عرشه، والاستواء من لغة العرب بمعنى ما لا الارتفاع، فكذلك أخبر بأنه سميع وبأنه بصير وبأنه قدير، وهذه كلها من الألفاظ المعروفة عند العرب معانيها، لكن الكيف هذا ليس بمعلوم. قال ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقول صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، هذه من أدلة جمهور أهل السنة والجماعة بأن أسماء الله تعالى ليست بمحصورة. لا أحصي ثناء عليك، فعدم الإحصاء بالثناء دل على أن أسماء الله تعالى وكذلك صفاته ليست بمحصورة. وما ذهب إلى هذا القول إلا ابن حزم. ابن حزم قال بأن أسماء الله تعالى محصورة، وهذا الحديث يرد عليه، فإن الثناء لا يكون إلا بالأسماء وبالصفات وبالأفعال، وإلا بماذا يكون ذكر الرب بماذا والثناء عليه؟ لا بد أن يكون الثناء بالأسماء والصفات وكذلك الأفعال. قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل قال فأحمده بمحامد لا أستحضرها الآن، فأحمده بمحامد لا أستحضرها الآن. والحمد كما سبق تعريفه في فتح المجيد بأنه ذكر محاسن الغير. وما هي محاسن الغير؟ لا شك أنها بالأسماء والصفات وكذلك ماذا؟ الأفعال. فهذه من أدلة الجمهور بأن أسماء الله تعالى ليست بماذا؟ ليست بمحصورة. قال وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به، أي انفردت، الاستئثار معناه الانفراد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كذلك هذه من الأدلة، استأثرت به في علم الغيب عندك، من أدلة الجمهور على أن أسماء الله تعالى ليست بمحصورة. والحديث حسن، ولشيخ ماذا الألباني رحمة الله عليه كلام في الصحيحة ينظر هناك وقد حسنه. قال وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن الله أن لله من الأسماء ما استأثر به بعلم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسماء وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر. وقول نميز بين العلم والقدرة هذا رد على من؟ أي طائفة؟ ها؟ ها؟ الفلاسفة، الفلاسفة الذين يقولون أن الصفة هي ماذا؟ الصفة الأخرى، ولا فرق بين العلم والقدرة. قال ونميز أي بالمعنى بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة